طيب أخونا المغترب تفضل. الأخ يسأل يقول يا ليت لو توضح لنا هل أي عمل في بلاد الكفر فيه مخالفات؟ الجواب بارك الله فيكم، أي إقامة في بلاد الكفر فيها مخالفات، فبالتالي يترتب على ذلك أن أي عمل في بلاد الكفر سوف يكون فيه مخالفات، ومن أول هذه المخالفات الإقامة في هذه البلد، ثم يعني الرضا بأحكام هذه البلد المتعلقة بهذا العمل أو بغيره، ثم السكوت على أي منكر يراه في هذا العمل، ثم كل منكر يراه في الطريق وهو ذاهب إلى هذا العمل، ثم الاختلاط بالنساء المتبرجات في وسائل المواصلات وفي العمل، ثم التعامل مع الكافر بالانبساط والانشراح وعدم إظهار البغض والكراهية، ثم كثيرة جدا. ونسأل الله عز وجل أن يرفع عن إخواننا ما هم فيه، ويرفع أيضا عمن هو في الدول العربية ممن يتعرض لأمور منكرة مقاربة لبعض ذلك. كما يقول الأخ المنكر موجود في الدول العربية، نعم، ولكن ليس بهذا القدر من المنكرات، وليس فيه مثل هذه المحظورات كلها، وإنما يوجد فيه البعض ويتفاوت من بلد لأخرى أيضا ويتفاوت من بلد لأخرى. أما إذا كان الشخص يدعو من خلال عمله إلى الله فهو إن شاء الله مأجور على هذه الدعوة، ولكن ليس ذلك مسوغا له أن يعمل هذا العمل، خاصة إذا كان فيه في نفسه مخالفات. يعني نحن قلنا بعض المخالفات، خلا المخالفات يعني اللي هي التي هي في العمل نفسه، يعني هناك من يعمل في بنك، هناك من يعمل في مكان فيه خمور، في مطاعم، في أماكن بها الموسيقى، أماكن بها التماثيل، أماكن وهكذا. يعني على كل حال الذي يعمل ويدعو فإنه على خير والحمد لله من خلال الدعوة. أما الذي يذهب للدعوة أصلا، يعني هو يقوم بالدعوة، فهذا قد أجازه بعض أهل العلم وأمره لا يعنينا الآن. أما الذي ذهب للعمل والإقامة لأجل العمل هو الذي نتكلم عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.